يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، آية عظيمة جدا أثرت أيما تأثير في رجال عظماء من السلف. هذه الآية لها قصة، فتدبر معي تلك القصة. يقول عمرو بن ميمون ابن مهران: قال لي أبي وهو ميمون بن مهران: يا بني، لقد آنست وحشة من قلبي، فهيا بنا لنذهب إلى الحسن. وكان الحسن البصري يكنى بأبي سعيد، لعله يذكرنا بالله عز وجل. قال: فسرت مع أبي حتى مررت على ربيع أو على جدول ماء، فما استطاع أبي أن يعبر هذا الجدول. قال: فنمت على بطني حتى عبر أبي من فوق ظهري، ثم سرنا حتى وصلنا إلى باب الحسن، فطرقت الباب فخرجت لنا جارية. قالت: من؟ فقال لها أبي: ميمون بن مهران. أخبري سيدك أن ميمون بن مهران على الباب. فقالت: أنت ميمون بن مهران؟ فقال: أجل. قالت: أنت كاتب عمر؟ قال: أجل. قالت: يا شقي، ما الذي أبقاك إلى هذا الزمان، زمن السوء؟ فتأثر ميمون وبكى، ثم خرج الحسن فعانقه، ثم أخذه ودخل. فقال ميمون: يا أبا سعيد، لقد آنست وحشة من قلبي، فجئتك تذكرني بالله عز وجل. فأطرق الحسن ثم قرأ قول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فبكى الحسن وبكى ميمون بن مهران وخر مغشيا عليه، وأخذ يتحرك في الأرض كالشاة المذبوحة. ثم دخل الحسن وتركه، فبعد أن فاق أو بعد أن ذهب عنه ما هو فيه، قالت الجارية لميمون بن مهران: لقد آذيتم الشيخ. فخرج ميمون مع ابنه عمرو، فقال له عمرو: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ قال: أجل. قال: أهذا هو سيد أهل البصرة؟ قال: أجل. وكان الحسن شابا لم يكن كبيرا، وكان ميمون كبير السن. فقال له ميمون: يا بني، لقد قرأ آية لو تدبرتها لأحدثت في قلبك كلوما، يعني لأحدثت في قلبك جروحا، تدبر الآية. قال الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين، مهما طال العمر فاعلم أن الدنيا زائلة وأن الموت آت، وعليك أن تدخر لآخرتك من دنياك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.